يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا كاشفا لكربتي، يا شاهدي في خلوتي، يا عالما بحالتي، يا سامعا لدعوتي، يا راحما لعبرتي، يا حافظي في غربتي، يا غافرا لزلتي، يا مقيلا لعثرتي، أنت حولي وقوتي ودليلي عند حيرتي ومعيني في ضيقتي، أنت الحليم، أنت الرحيم، أنت الكريم، أنت العليم، أنت الحكيم. اغفر ذنوبي واستر عيوبي وفرج كروبي يا